أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله يا رب. طيب تعالى يا محمد. بس عليك صلى على حضره النبي بس عليك يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم طيب تعليق Yeah. وما يكون ثمنك وما ذات عرفة الحد ايه وقف صح من دفع علي حاضر يا سمع علي حاضر علي حاضر Oh,

الله أكبر. الله جعلنا منهم يا رب، جعلنا منهم يا رب. الله الله الله. دي نبض كده عبد المصطفى، دي نبض كده والله. والذين قوم الزكاة لأمانات وعهد وسام شوية تطلع منه دلوقتي تطلع منه دلوقتي ولا انت عليك ابو علي Thank you. الو عمر عشان حد من بره هو بره كمان الامور ايه يقول لي محمد يقول لي اقعد اقعد فين العظيم عليك يا مولانا طبعا انت اللي عايز تجيب النفس الله يفتح عليك يا طاروق الله يفتح عليك ولقد قدمت الانسان من سلاله الله عليك. أنا خلاك العظيم. يكرمك يا طروطي. الله الله الله الله الله. لا لا عشان غفى بس كده عشان لا تمام. خلص محمود. فتبارك الله. تعليق ابو علي هي ليلة التكريم لرجل من آل الهادئ والمتون فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي على التلاوة باتحاد الاذاعه والتلفزيون في مصر والعالم الاسلامي. ولدت بيت القران بطاروط مركز الزقازيق الشرقيه. ايها الساده، لحضراتكم جميعا الشكر من آل نسيون ومن أشقاء الراحل الكريم الحاج صلاح والحاج عزة والحاج علي والحاج عادل نسيوني، وكذلك من الحاج شعبان والحاج سلامة نسيوني أيضا، ومن أبناء الراحل الكريم الأستاذ محمد سالم وشقيقه أستاذ إسلام سالم، وكذلك من السيد اللواء محمد وحده. نشكر إلى كل من شرفنا من بأداء واجب الأعداء من السادة أعضاء الهيئات التنفيذية والشعبية ومرشحي الشعب والشورى، وكذلك من كل أهل هذا الحي وكل من شرفنا من العظماء والوجهاء من كل مكان. نشكر أيضا إلى صاحب هذا الصراط الذي كمل جائزة الكهربائية والإذاعية الحاج السيد عبد الرحمن.